حبيب الغالي، أختي الغالية، صورت نفسك على أي وضع مخل وما طلعت وجهك، وهي ما طلعت وجهها، نقاب، لثام، ما خفت من اللي يعلم من أنت، وهو وحده سبحانه اللي بتقف بين يديه يوم تبلى السرائر؟ ما عاد في نقابات، ما عاد في لثامات، ما عاد في، يوم تبلى السرائر، يوم إذن تعرضون لا تخفى منكم خافية، في يوم تحت الأرض وفي يوم يوم العرض. أسأل الله أن لا نحمل ذنوب الناس على هذا اليوم على صورة.